بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من مسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مزدع أبي يحيى الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم هذا الحديث وأن أوله محفوظ وهو أن يقبله صائم، وأما كلمة يمص لسانها انفرد بها مصدع هذا وهو لا يحتمل تفرده، خاصة والرواه عنه أيضا فيهم ضعف، لا بن دينار ولا بن أوس، فلذلك يتقى مثل هذه الزيادات حتى يعرف مخرجها ومدخلها. وأما ولا بأس بالنسبة في غير الصائم، الرجل استمتع من أهله بما شاء، لكن أن تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل لابد أنه يتأكد منها، لأن الحديث عنه ليس كحديث عن غيره. أما الأصل في الاستمتاع الحل، وفي الصيام أيضا له حكم آخر وهو مص اللسان ودخول ريق غير ريق الصائم في جوفه وماذا يترتب على ذلك. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا وسامة بن زيد الليثي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر وترك صلاة السفر على نحوها. كذلك هذا الحديث لم يقم على وجهه، ويقولون إن ربما علته من أسامة بن زيد هذا الليثي. فقوله فرضت الصلاة ركعتين هذا قبل الإسراء، قبل الإسراء والمعراج، ولا يعني معنى فرضت أي أقرت أو وضعت، ليس الوجوب، وكانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. وقولها قول أسامة بن زيد هذا زاد رسول الله في صلاة الحضر، هذا أيضا في نظر، بل شرعت الصلاة في الإسراء على نحوها هذا. قوله ترك صلاة السفر على نحوها، الحديث أصلا موجود صحيح، لكن زيادة زاد رسول الله المراد شرح ما حصل بعد ذلك، يعني كأن صلاة السفر تركت على ما هي عليه. وإلا في الحقيقة فإنه فرضت الصلاة أربع وأربع وثلاث وثنتين وأربع، وخفف رخص لكم في صلاة السفر، وليس معناها ما يتبادر من ظاهره. ولذلك هذا الحديث يأخذ به مثل أهل الظاهر ويقولون إن من زاد في صلاة السفر على ثنتين بطلت صلاته، لأن يقولون أنها متروكة على أصلها، وليس هذا بصحيح. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحبي، فكنا إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي يلعبن معي. البنات يعني تسوي لها ألعاب على شكل بناته. نعم. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الموصلات. نعم. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب البصري قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي البصري. نعم. في النسخ الخطية النصري وفي الكتب الرجال البصري، فعدلها ومن عنده. نعم. قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي قال حدثني موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. نعم. حدثنا هلال بن حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فما شاف القبلة إما عن يمينه وإما عن يساره حتى فتح لي ثم رجع إلى مصلاه. مشهور أن الباب كان في القبلة، مر معنا أن الباب كان في القبلة وتقدم أمامه خطوات فتح الباب ورجع القهقرة. لا مانع من الحركة اليسيرة للحاجة في التطوع. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد فيناولها رأسه وهي في حجرتها. حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ويزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بنحو المد. قال يزيد بقدر المد. قال يزيد عن صفية بنت شيبة أو معاذة. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة وقال بقدر المد وبقدر الصاع. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بقدر المد أو نحوه. حدثنا عبد الواحد الحداد حدثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن علي أن عائشة رضي الله عنها كانت تدان فقيل لها ما يحملك على الدين ولك عنه مندوحة؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدان وفي نفسه أداؤه إلا كان معه من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون. إذا كان بهذا الشرط في نفسه أداؤه، والشرط الثاني أن يدان بقدر ما يظن أنه يقدر، يعني ما يهلك نفسه بالدين. يعني عائشة ماذا كانت تدان؟ على قدرها، على قدر العطاء اللي يأتيها. فإذا كان الإنسان قد وازن دينه مع دخله وفي نفسه الأداء هو صادق ويقدم الأداء على كمالياته وأشياءه يعان، وأما إذا كان يهلك نفسه بالدين أكثر من طاقته أو ليس في نفس الأداء أو يقول في نفس الأداء لكن يقدم الأشياء الكمالية وشراءه وبيعه وذهابه ومجيئه على قضاء الدين، هذا ما يعان، هذا مستهتر يعني. نعم. حدثنا عبد الواحد قال حدثنا هشام عن شميس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي الوليد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاته إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إيش معنى يجلس هنا؟ توجه قبل. إيه ها؟ نعم قبل الالتفات. يجلس مستقبل القبلة. اللفظ الآخر ما كان يجلس مستقبل القبلة بعد صلاته إلا هذا. طبعا قبلها استغفارات ثلاث، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول هذا الدعاء ثم ينصرف إليهم، إلا إذا كان أراد أن يمسكهم يبقى مستقبل القبلة. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي حائض فأمرها فاتزرت، فإذا أراد أن ينام وهو جنب متوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا يزيد قال أخبرنا عاصم عن معاذ بنت عبد الله قالت أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتصل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ولمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حدثنا يزيد أخبرنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة أخبره عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخفهما، حتى إن كنت لا أقول هل قرأ فيهما بيوم القرآن. في بعض النسخ يخففهما بفائين، إن كنت لا أقول هل قرأ بيوم القرآن، هو يقرأ بها وبسورة لكن مراد عائشة المبالغة يعني. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، قالت فغسلت رأسه وإن بيني وبينه لعتبة الباب. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرنا سليمان بن يسار قال هذا معناه أن المعتكف إذا استطاع أن ينهي أموره في المسجد ما يخرج. شوف هنا غسل الرأس لما كان بإمكانه أن يغسل رأسه في المسجد أخرج رأسه لها وهو في المسجد ما بينهم إلا العتبة وغسلت رأسه. في الأصل أن المعتكف إذا كان استطاع أن يمضي أموره في المسجد يبقى في المسجد، وفي بعض الأمور ما يمكن في المسجد، مثل حاجة الإنسان أكله وقضاء حاجته ونحو ذلك، إذا ما تيسر في المسجد يخرج، لكن يجعل الخروج هو يعني الطارئ وليس الأصل. الأصل هو المكوث في المسجد، هذا الاعتكاف. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صام ثوبه المني وغسل ما أصاب من ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعه في ثوبه ذلك من أثر الغسل. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي بل أنت؟ فقلت سعد بن هشام بن عمرو. قالت رحم الله أباك. قال قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. فقلت أجل. قالت هكذا عندكم؟ نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. فقلت أجل ولكن أخبريني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يسوي بين القراءة فيهن والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع رأسه وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما شككت أغفى أم لم يغفي. أغفى عندكم؟ أغفى نفسه بس أغفى أم لم يغفي أو لم يغفي حسن عليك حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسنى ولحوما، وكان يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان في جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 6 ركعات يسوي بينهن بين الركوع والسجود والقراءة، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وربما لم يغفي حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة، وربما شككت أغفى أو لم يغفي. ومر معنا أنه ما أوتر بأقل من 5 أو 7 أو 9 أقل شيء 5، ما ذكر عنها أقل من 5. هنا قالت 7 وفي الأول 9. نعم. حدثنا يزيد قال حدثنا باز بن حكيم وقال مرة أخبرنا قال سمعت الزرارة يقول سئلت عائشة عن صلاة بن أوفى عندك الزرارة بن أوفى نعم زرارة بن أوفى يقول سئلت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك ثم توضأ فقام فصلى 8 ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، وقال مرة ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في 8 فإنه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم يكبر وهو جالس فيقرأ ثم يركع ويسجد وهو جالس فيصلي جالسا ركعتين، فهذه 11 ركعة، فلما كثر لحمه وثقل جعل 9 7 لا يقعد إلا كما يقعد في الأولى ويصلي الركعتين قاعدا، فكانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. وتقدم أنه إذا صلى 5 إذا أوتر ب5 ماذا يفعل؟ يسردها مرة، ما فيها تشهد أول ولا شيء، يسرد 5 سوى ما يجلس إلا في آخره. أما 9 و7 فكما سمعتم يصلي 8 ثم يجلس تشهد الأول ثم يقوم يأتي بالوتر، وكذلك 7 يصلي 6 ثم يقوم يأتي. أما 5 لا تكون كلها مسرودة، وأظن حتى 3 من أكثر الأحاديث أن لو أوتر ب3 يجعلها مسرودة أو يفصل الشفع والوتر كما تقدم. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا عمران بن يزيد العطار عن باز بن حكيم عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام قال قلت لأم المؤمنين عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل؟ قالت كان يصلي العشاء فذكر الحديث ويصلي ركعتين قائما ويرفع صوته كأنه يوقظنا بل يوقظنا، ثم يدعو بدعاء يسمعنا ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن عامر عن شريح بن هانة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله تبارك وتعالى. نعم. الموت قبل لقاء الله يعني كراهة الموت طبيعية. الحديث اللي قبل هذا أورده الإمام أحمد لأن زرارة ما سمع من عائشة، ففي الحديث اللي قبله عن زرارة عن عائشة، هنا عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة، وهذا هو اللي يعني الآن اتصل الحديث. نحن حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق قال حدثني أبو عبد الله الجدلي قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما بالأسواق ولا يجي بسيئتي مثلها، ولكن يعفو ويصفح. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب دهن يجده حتى إني لا أرى بصيص الدهن في شعره، ولقد كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به فما يعتزل من امرأة. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت كان يصلي من الليل طويلا قاعدا ويصلي من الليل طويلا قائما، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. نعم. حدثني يزيد قال أخبرنا داود عن عامر عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه، قال ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ما المسؤول عنه؟ هذا مشروق، أبو عائشة مشروق، سأل عن شيء فقالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه. ها؟ سألها عن ماذا أو سألت عن ماذا؟ صفة جبريل. ها؟ أيوة اللي قرأناها قبل قليل في صلاة الفجر، ولقد رآه نزلة أخرى، اللي قبلها علمه شديد القوة ذو مرة مستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني إلى عبد الله، فسألها يعني هل اللي دنا فتدلى هل هو رب العالمين ولا جبريل، قالت أنا أول ما سألت، قال ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا بالنسبة لسورة النجم، لكن بالنسبة لتدلي الله عز وجل هذا ثبت في آثار أخرى في المعراج، أن الله عز وجل تدلى لعبده لكن لم يره عيان بعيني رأسه، ففي إثبات التدلي لله عز وجل هذا من أحاديث وآثار أخرى وأثبته طائفة من السلف، لكن تفسير سورة النجم هي هكذا أن هو جبريل. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزوج كنا أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله. نعم. ها؟ يعني يأمر به. نعم يفعله ويأمر به، اللي هو استنجاء. نعم. حدثنا أثر، هنا قالت أثر، هم يزيلون العين، الحين الاستجمار ماذا يزيل؟ يزيل العين، عين نجاسة، لكن يبقى أثرها في الماء، يزيل الأثر. لا ما يؤثر في الطهارة، ما يؤثر، لكن قالت مرنا أزواجكم أن يغسلوا فإني أستحيهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ما في شك أنه أطيب وأطهر. نعم. حدثني يزيد أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ومسح يده بالحائط ثم أفاض عليه الماء فكأني أرى أثر يده في الحائط. هذا قبل، هذا إذا غسل فرجه عليه الصلاة والسلام مسح بيد الحائط، الحائط خشن من طين، ثم توضأ ثم أفاض الماء. الآن يقولون لو عندك صابون أو شيء، لأن الحائط الآن لزج لماع، الصابون يغني عن مسح اليد في الحائط. نعم. حدثني يزيد أخبرنا هشام مع وجود الماء يكفي، إذا زالت عين النجاسة يكفي، لكن الاستنجاء أطيب وأطهر. نعم. النساء والرجال. اي نعم. حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. قضبه يعني أزاله وقطعه. هذا عمران قبل أن يكون خارجيا كان يطلب الحديث. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن المقدام عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمه بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك وبأي شيء كان يختم؟ كان يختم. قالت كان يبدأ بسواك ويختم بركعتي الفجر. قلنا أن هذا فيه احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي يوم زوجته إحدى زوجاته ينتهي بخروجه لصلاة الفجر، يعني إذا خرج الفجر يصلي يجلس لين تطلع الشمس ويذهب مع أصحابه ثم عاد يذهب الأخرى. هذا احتمال لأنه سئلت عن بيتها قالت يبدأ بالسواك ويختم بركعتي الفجر. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من شعير. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. القمر أو الليل نفسه، وأكثر السلف على أن الغاسق هو الليل، وخاصة أول مجيء الليل تنتشر فيه الشياطين. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة البلد للفراش وللعاهر الحجر، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن علي بن عمر عن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وهو جالس؟ فقالت كان يقرأ فيهم وهو جالس وإذا أراد أن يركع قام فركع. هذه سنة اللي بعد فيه كسل أو عجز أو مرض يصلي هو جالس، لكن إذا أراد الركوع يقوم يركع قائم أفضل حتى يخر للسجود من فوق، وأكثر ما يرد السجود في القرآن يرد بالخرور، والخرور ما يكون إلا من فوق، خر ساجدا خر راكعا وأناب. نعم. ها إيه، وهذا عاد لما أسن جدا أحيانا هو إذا صلى جالس يركع وجالس يشير، لكن قليل يفعله، كان إذا بقي عليه قدر 40 آية أو 30 آية قام وأكملها ثم ركع من قيام. أما إذا كان عاد شدة مرض أو تعب هذا يركع وهو جالس. هذه سنة وهذه سنة وهذه أفضل قدر الاستطاعة. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن أبي سلمة قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت نعم، ولكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث المضبوط وهذا اللي لخبطه السبيعي. نعم. عندك سؤال؟ الأفضل الأفضل يقوم ويركع من قيام ويسجد من قيام، هذا أفضل شيء، إذا ما استطاع هو جالس. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. قال قلت يا أمه فما كان طعامهم؟ قالت الأسودان الماء والتمر، غير أنه كان له جيران صدق من الأنصار وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألبانها. رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. ما يرى الدخان شهر كامل أو شهرين ما يقد النار، إنما هو الماء والتمر، الماء والتمر، والتمر أسود أيضا لأن تمر المدينة يكثر فيه السواد، لذلك قاتل أسودان. اللهم استعان، زويت عنه الدنيا خير له. حتى لا يذهب من طيبات شيء. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن علي بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل لكل صلاة، فإن كانت تدخل المركن مملوءا ماء فتغتمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم لا عليه، وتخرج فتصلي. نعم. إن الدم لغالبه. غالبه صح. في نسخ غالبه وفي نسخ عالي يعلو عليه. المركن فيه كثير الماء ولا لا؟ كانت تدخل المركن إيه، تجلس فيه مثل الطست، هو مثل الطست صغير تجلس فيه، لكن هم يقولون في شك إن إنها زينب بنت جحش، لأن أختها هي حمنة، لأن أخو بنات جحش الثلاث، أما حمنة وأم حبيبة، واحدة تحت طلحة واحدة تحت عبد الرحمن بن عوف، هذه لا شك إنهن استحضنا، لكن زينب فيها شك. وهنا محمد بن إسحاق وقد عن يعني ما حد ما صرح بالتحديث، يخشى أنه وهم أو دلس. وذكر هذا أيضا بالرجب في فتح الباري، بالرجب في فتح الباري الحقيقي اللي هو أولى بأن يسمى فتح الباري، يعني له بحوث معمقة، إذا مسك المسائل هذه يعمقها يجمع الطرق فيها. فتكلم عن مسألة هل فيه واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، واللي هي أوهام من الرواة، وحرر يعني المسألة تحرير جيد. ففيه من السلف من قال لا، ما ثبت أن زينب بنت جحش إحدى أختيها حمنة، أو وفي حديث مر معنا أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، قد يكون زينب أو أم سلمة مر معنا، الله أعلم. لكن على كل حال المستحاضة إنما هو عرق، والعرق هذا من الذي فجره؟ الشيطان. هو اللي يجري مجرى الدم، يريد أن يلخبط المرأة في صلاتها وفي يخلط عليها الدماء، يروح يركضه. ومعنى الركض، وش معنى الركض؟ نعم، الضرب برجل. ومن الركض هذا؟ قال الله لأيوب اركض برجلك، يضرب برجلك كذا. هذا مغتسل، لما ركض برجله انفجر، كذلك الشيطان ركض برجله فانفجر هذا العرق وهو في أسفل الرحم، فتختلط الدماء على المرأة ولا تدري كيف هي تصلي ولا ما تصلي، هذا يريده الشيطان. خبيث. ولذلك الفقه في الدماء يبطل كيد الشيطان. ثم عاد الشيطان ركض في أرحام النساء، وركض في عقول أشباه النساء مثل المبتدعة، إذا أرادوا يزهدون الناس في الحديث قالوا هذا علم الحيض والنفاس. أول من قالها عمرو بن عبيد، من قالها الحسن البصري، قال إنما علمكم هذا علم الحيض والنفاس، عمرو بن عبيد. ثم ثنى بها الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، قال إنما علم الحديث علم الحيض والنفاس. ثم قالها الآن سمان العودة والقرطاوي وأشباههم، سبحان الله العظيم، الشيطان وليهم كله، مسلسلين بالشيطنة. لأن الشيطان من هنا يفسد على المرأة ويلخبط عليها ويخلط عليها الدماء، ومن هنا يجعل علماءه يفتون ويزهدون الناس. إذا ما حد تعلم أحكام الدماء تختلط على النساء، ما تدري تصلي ما تصلي، تطلق ما تصوم ما تصوم، يعني أحكام كثيرة متعلقة بالدماء. فإذا رأيت رجل يقول عن الحديث والأثر أن هذا علم الحيض والنفاس، اعلم أنه من أتباع الخميني وعمر بن عبيد وأمثالهم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جدي علقة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم وحين يحل. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني وكانت ابنة ففطرتني ففطرتني أفطرتني ما تجي ففطرتني وكانت ابنة أبيها فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال أبدي لا يوما مكانه. أبدي اليوم مكانه. ما كانوا يجدون اللحم، فلما أهديت لهم هذا اللحم هم صائمين، أقنعتها حفصة، قالت هي بنت أبيها، أقنعتها أن تفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدي اليوم مكانه. وهذا هو مذهب مالك وأهل المدينة، إن من أفطر أو ترك تطوعه يقضيه ولا بد. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال لا. قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنه وحي لي أنكم تفتنون في قبوركم. الحمد لله. الحمد لله. ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام ثم وحي لي. واليهودية عندها علم الكتاب. نعم. حدث. نعم. أثبته. إيه هذا مثل. النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من القضاء، يقضي ويداو. والله من تمام التطوع أنك ما تقطعه، فإذا مثل هنا لك رخصة أنك تقطعه، تبدو اليوم مكانه مثل ما فعل في الاعتكاف لما رأهن قال البر تريد، فترك اعتكافه وقضى في شوال 10 أيام، وهكذا ما كان يترك شيء إلا يقضي، وأحيانا إذا قضاه داوم عليه. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول لقد فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فبعث بها وقام فما ترك شيئا كان يصنعه. حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية فيها خرز فقسمه بين الحرة والأمة سواء. الظبية تقدم أنها جراب عليه شعر مثل خريطة فيها خرز، هنا في قسمة عطية في قسم بين الحرة والأمة سواء، ما فضل بينه، الدنيا أمرها سهل. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كيف كان يقسم العطاء لما جاء الفيء في وقت أبو بكر؟ كيف يقسم بين الناس؟ كأسنان المشط، شفت أسنان المشط البدري والكبير والمتأخر، يقول الدنيا هذه خليكم فيها سوا ونازلكم عند الله. لما جاء عمر اجتهد آخر رضي الله عنه، قال لا، نجعل أهل بدر الحال وأهل اللي بعدهم الحال وأهل البيعة الرضوان الحال، كل ناس يعطيهم على قدره، وكل الاجتهادين لها ملحق رضي الله عنه. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. حدثنا يزيد أخبرني المسعودين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول قال رسول هذا الله هذا حديث ما سبح يرد على من قال إن صيام عشرة ذي الحجة بدعة، لحديث عائشة إنه ما صام العشر قط، هنا قالت ما سبح وإني لو سبحه وما صام وإن لنصومه، لأنها بينت قالت وإن كان لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمتي. نحن حدثنا يزيد أحد أخبرنا المسعود عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة والغراب فاسق. حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السواك لمطهرة للفم مرضاة للرب. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد أن عائشة سئلت عن القراءة في ركعتين قبل صلاة الفجر فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر القراءة فيهما وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد أن عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات طلحة الطلحات فرأت بناتها يصلين بغير خمر فقالت إني لا أرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن. قالت أجل. قالت فلا تصلين جارية منهن وقد حاضت إلا وعليه خمار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال شقيه بين هذه وبين الفتاة التي عند أم سلمة فإني لا أراهما إلا قد حاضت أو لا أراها إلا قد حاضت. الحق الإزار سبحان الله، ما كان يجد ثياب ومع ذلك لأجل إقامة العبادة ألقى إزاره العائشة وقال شقيه واجعلي خمارين، خمار الفتاة هذه وخمار الفتاة اللي عند أم سلمة. إذا حاضت الفتاة أحيانا من تسع عمرها ولا عشر لا تصلي إلا بخمار على رأسها، وإذا كان عندها جانب خمار على رأسها ووجه. من هو طلحة الطلحات؟ ومتى نزلت عليه عائشة على أمه؟ لما ذهبت العراق نزلت عليهم. طلحة الطلحات هذا طلحة بن خلف الخزاعي، أخذنا قصته في الدنيا. ابن أبي الدنيا. قالوا الطلحات كثر وكلهم سبحان الله، كل من سمي طلحة صار آية في الجود. أولهم طلحة بن عبيد الله يسمونه الفياض، ثم طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة كذا، ثم لما جاء طلحة هذا الخزاعي كان واسع السخاء بشكل سبحان الله عظيم، يعني بهر الناس. هو عاد متأخر فسموه طلحة الطلحة هذا الخزاعي، ترجمته حافلة سبحان الله. الرجل يعني فيه مروءات وفيه مكان في العراق ثم في المشرق، وقائد أيضا. حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. ممكن اللي يسمي طلحة إن شاء الله يطلع ولده سخي، ما سمي طلحة إلا كان سخي، إلا إذا كذب عاد حتى الرصاص يكذب. لكن في الأوائل ما سمي أحد طلحة إلا صار من أجود الناس سبحان الله، تيمم بطلحة الأول. يمكن يقلد اسمه، يمكن الاسم هذا يعطيه انطباع اللي قبله كلهم أسخياء، ويمكن الله عز وجل يثيب عنيته إذا سمى على طلحة الخير طلحة الفياض. هذاك طلحة الفياض باع له أرض ب700,000 دينار، أخذ يتقلف الليل وعنده بطانة خير. قالت مالك يا أبا محمد ما نمت الليلة؟ قال أهمتني هالدرام هذه. قالت أين بعض أفعالك مع أخوانك؟ قال صدقتي، وجيب الطست ويقوم يصررها هذه فلان وهذه فلان ويرسلهم في الليل، يام صرف 700,000 ويجيها النوم، تو ما جاء النوم. آه مستعان، ذحين لو ينقص منها شيء ما جاك النوم تحسي وين راح. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال لي أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عادي شعر غنم كلب. غنم كلب مشهورات بكثرة الشعر. ينزل ليلة النصف من شعبان، يقول هنا في عدة علل. أول شيء الحجاج بن أرطاة ما يتحمل انفراده، والشيء الثاني ذكره البخاري يحيى بن أبي كثير ما سمع من عروة، والحجاج أيضا ما سمع من يحيى، ففيه يعني علل ما خاصة في انفراده ما له أصل. يعني نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان يحتاج إلى أن يكون الأصل محفوظ، وعند ذلك يغتفر بعض الضعف. أما إذا كان الأصل جاء هكذا ضعيف. قال الترمذي حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث الحجاج، وسمعت محمد البخاري ضعف هذا الحديث. وفيه عن ابن مسعود تقدم يقول هنا وغيره، لكن على فرض أن ثبت نزول الله ليلة النصف من شعبان، هل تخص بعبادة؟ في فرق بين كونه ينزل ويغفر وكونه تخص بعبادة. كل ليلة ينزل، هو ينزل أصلا كل ليلة، لكن إن ثبت هذا الحديث يكون نزول مخصوص. ها يمكن يغفر معناه هو اللي نزول مخصوص أو مغفرة مخصوصة. فلذلك يعني هذا الحديث لو ثبت ما يدل على إفراد عبادة، لأن هذه الليلة مرت على الصحابة ومرت على النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنين ما أفردوها بعبادة، وذكر ذلك ابن الوضاح في كتابه العظيم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بقدر المد وتسجد بقدر الصاع. حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم مادة وإن مادة قريش مواليهم. كل قوم لهم من يمدهم يكثرهم يعينهم، إما من قبائل مثلا أبناء عمومتهم ولا، لكن مادة قريش أكثرهم مواليهم، إذا صح هذا الحديث. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسن استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. الله يجنب منهم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وقال يزيد مرة ركعتين بعدها وركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان هما يقرؤونهما تقرؤونهما في ركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أي والله نعم السورتين تبدأ بها نهارك في صلاة الصبح، وتختم بها نهارك في صلاة المغرب، وتبدأ بها ليلك، تقرأها عند النوم، تقرأها في الوتر، تقرأها في الطواف، لأن تجدد التوحيد العلمي والعملي وآثار التوحيد من البراءة من المشركين وتكفيرهم والرد على أهل الأسماء والصفات وأهل الألوهية واللي ألحدوا في الربوبية. نعم السورة سورة التوحيد. نعم. ها إيه إيه نعم. حتى قريش عموما يعني يتكثرون مواليهم يستعينون بهم، هم تراهم حتى الحكام عموما الآن يعني قديما الآن عاد جاءت الجيوش النظامية، كان أكثر الحكام مادتهم مواليهم، هم اللي يعني يفزعون معهم يشترون الموالي، مثل ما قال أبو قحافة لأبي بكر قال يا بني إني أراك تشتري عبيدا ضعافا، إن كنت ولا بد تشتري عبيد اشترك عبيدا جلدين يفزعون معكم، قال يا أبتي إني أريد ما لا تريد. لما شرى ابن فهيرة عامر وشرى بلال وشرى فهيرة وشرى هذا قام يشتري المؤمنين ويعتق، فالناس كانوا يشترون العبيد يتكثرون بهم تقوون بهم تعززون بهم. نعم. ها مادتهم هم ممكن. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى يعني عن أبي الضحى عن مسروق عن مسروق عن عائشة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا. قال أبو بكر سقط من كتابي أبو الضحى. من أبو بكر؟ هذا القطيعي تلميذ عبد الله بن أحمد اللي هو راوي المسند. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختان وجب الغسل. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة بن حجاج عن أبي عمران الجوني عن طلحة رجل من قريش عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر الرجل يجلس على الخلاء فاستقبل القبلة فكريه ذلك، فحدث عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعلوها، حولوا مقعدي إلى مقعدي إلى القبلة. مقعدتي. هذا في البنيان، إذا صح هذا يكون في البنيان. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن قتادة عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويشق عليه له أجره مرتين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. الناقة 6 أذرع من جهة الحجر. فعل ذلك ابن الزبير ثم رد كما كان. حدثني يزيد قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي أنجال وغرقد، فاشتكى آل أبي بكر فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة أبي فأذن لي، فأتيته فقلت يا أبا كيف تجدك؟ قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت قلت هجر والله أبي. هجر يعني هذيان الحمى يعني. نعم. ثم أتيت عامر بن فهيرة فقلت أي عامر كيف تجد؟ قال وجدت الموت قبل إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حته من فوقه. قالت فأتيت بلال فقلت يا بلال كيف تجدك؟ وقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي يذخر وجليل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وحبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وانقل عنا وباءها إلى خم ومهيعة. خم ومهيعة كلها حول الجحفة. خم اللي فيها الغدير هذا ومهيعة جنبها كلها حول الجحفة. إيش معنى أنجال؟ النجل. لا هي مستخدمها شو؟ نجل. تقول كانت المدينة أنجالها مجرى أيوة الغيل اللي قالوا الماء ينجل، لصار الماء يعني دائم يسورب يخرج من الأرض دائم يسورب، هذا يكون مستنقع ويكون يسبب وباء. تجد الوادي دائم فيه ماء يسمونه نجل إلى الآن وغرقت، وهذا يسبب الحمى، كثرة المياه هذه تسبب الحمى. سبحان الله الماء فتنة ومرض. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. لكن عامر بن فهيرة يقول إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان كما ذكرنا الصورة اليمس، ها الجبان يموت 100 مرة حتفه من فوق دائم يشوف حتفه ويموت ويموت. أما الشجاع يموت مرة واحدة، إن الجبان حتفه من فوقه كأنه راح حتفه دائم. وبلال يتوجد على مكة، لا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. قلنا فخ اللي هو الآن شال الحج، شال الحج الآن يمشي مع وادي فخ من العدل إلى قرب التنعيم، وإذخر اللي هو الآن ريع ذاخر كان اسمه أذاخر، وجليل اللي هو وادي جليل اللي جاء عند جبل النور خلف جبل النور، كلها تصب في فخ. هذا يعني احتمال، واحتمال انه يتوجد ايضا على النباتات نفسها، لان جليل مسمن على جليل وادخر مسمن على ادخر. لكن لما ذكر فخ وهي واديين تصبين في فخ ومرعى للابل، يظهر انها يتكلم عن المواطن اللي فيها النباتات هذه. وهل اريدا يوما مياه مجنه وهل تبدو لي شامه وطفيل. هذه أماكن اللي توجد عليها بلال. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا صدق بن موسى قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل 3. انتبهوا لهذا الحديث، الدواوين عند الله 3 الدواوين. نعم. ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيء لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركها وصلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك وتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. نعم. أصل الحديث محفوظ إن الدواوين 3، لكن عاد التمثيل هذا يقول عندنا إن صدق بن موسى هذا انفرد به وهو لا يحتمل تفرده، كذلك يزيد بن بابنوس حسن الحديث المتابعات ولم يتابع، و ذكر عنده بعض الأشياء، فهم قد يزيدون فيها وينقصون، لكن أصل الحديث صحيح. لكن في نكارة، صلاة تركها أو صوم يوم تركه، هذا ليس من الظلم اليسير، ترك الواجبات أشد من فعل المحرمات. فالديوان الذي لا يغفر الله الشرك، الشرك الأكبر أن تجعل الله ند، هذا لا يغفر الله من شيء. والديوان الذي لا يترك من شيء مظالم العباد فيما بينه، ما يترك الله من شيء. إذا يمكن يغفر إذا أرضى المظلوم، إذا أراد الله المغفرة أرضى المظلوم، فإذا رضي المظلوم يغفر. والديوان الذي لا يعبأ الله به ليس معناه الاستهانة بالذنوب، لكنها ما تضره، وهذا بينك وبين ربك، إن شاء يعذبك وإن شاء، فهذا ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه. أما ترك الصلاة فهو من الديوان الأول، ترك الصلاة من الأول، هذا من تفسيرات بعض الرواة. نعم ها ايه نعم واسترها واغفر اليوم. نعم. حدثني يزيد قال اخبرني ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمه فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فسالتها عن ذلك فقالت اما حيث بكيت فانه اخبرني انه ميت فبكيت، ثم أخبرني أنه أول أهله لحوقا، أني أول أهله لحوقا به فضحكت. كيف سبحان الله خلاص صاروا أبناء الآخرة وهم يمشون في الدنيا، هم صاروا أبناء الآخرة وهم يمشون في الدنيا. وللآن لو واحد يسار بنته لو كانت من أصلح الناس يقول ترى أول من يلحقني من أهلي، ما عاد أكابت. وقالت فال الله ولا فالك، اللي رحنت في فالك وما عليك منه. وفاطمة رضي الله عنها تبكي لأنه سيموت، فلما بشرها أنها ستموت قريبا وستلحق به قريبا ضحكت بشارة، لأن القوم خلاص خرجت الدنيا من نفوس، حتى بيوتهم ما كأنهم عابر السبيل، صحيح مثل عابر السبيل اللي ينتظر الرجوع إلى وطنه، لكن حنا لا عندنا أنه مثل اللي راح المكة ويوم شاهد المحطة زينة سكن فيها وقال خلاص، وقام يزين في ذا المحطة ودوراتها، عندنا هذا وطنه، هذا بوطنك. الله مستعان. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، أنت كنت فيها وفيها المخيم إن شاء الله. هذه عبور فاطمة تبشر أنها ستموت قريبا وتضحك، ولا تريد توقع بعده، ما تريد الحياة بعده، 6 أشهر جلست بعده طويلة عليها رضي الله عنهم جميعا. نعم. حدثني يزيد عن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا أصل من أصول الإسلام سبحان الله، أصل وتعريف البدعة أحدث وأمرنا هذا وما ليس من كلام مختصر فيه 3 شروط واضحة، أحدث سواء في الأصل أو في التفاصيل، في أمرنا في الدين ما ليس من كذلك، ما ليس من هذه مليئة بالمعاني فورد. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة في الدار والمرأة والفرس، فغضبت فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، وقالت والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال كان أهل الجاهلية يطيرون من ذلك. شفت توصيف العرب، ما توصف الغضب بأحسن من هذا، طارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، يعني استطارت غضب، يوصفون توصيف عجيب. وكانت عائشة رضي الله عنها نعم المدافع عن النساء في مسألة دواب السوء تقطع الصلاة المرأة والحمار، وهنا الطيرة في الدار والمرأة والفرس تدافع عن النساء بالحق. لكن أيضا أبو هريرة حدث ما سمع، لكنه الحديث المشهور بالشرط إن كانت الطيرة في شيء فهي في 3 هذه، والحديث الآخر الشؤم في 3، يعني إن كان الشؤم في شيء في 3 هذه. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا جعفر بن برد عن أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في زيادة في الحديث السابق إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها بعها أو اعتق. وفي حديث آخر قد يكون اليمن في المرأة والفرس والدابة قد يكون الشوم. وفي حديث أيضا في إثبات الشوم في هذه الأشياء قال إن كان الفرس ضروبا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الأذان فهي مشؤومة، وأمثال هذه الروايات. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا. حدثنا معاذ حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة يعني الغيم تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. قال فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه فقال وما يدريني لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن مسعود أكبر الكبائر ثلاث ومنها الأمن من مكر الله عز وجل، هذا أكبر الكبائر الأمن من مكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمن، الله عز وجل لا يمكر إلا بالماكرين، والناس ذنوبهم كثيرة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يأمن، إذا رأى السحاب لا يأمن حتى يستهل ويمطر. يقول إن قوما رأوه فقالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم ريح في عذاب أليم. نعم. حدثنا معاذ قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع إليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قالت وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم. حدثنا معاذ قال حدثنا حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ جالسا ركع جالسا. نعم هذا يحتصل. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة قال قلت أليس الله عز وجل يقول ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. سبحان الله عز وجل اللي ثبته وكمل عليه الصلاة والسلام. ولا أنت لو ترى الآن خلق عظيم يعني يصيبك اختلال في المشاعر إذا خلق، فكيف خلق يسد ما بين السماء والأرض ويكلمك بعد كلمك أنت بالذات، والجناح الواحد من أجنحته 600 يسد ما بين السماء والأرض غير عاد خلق الآخر غير أجنحته الأجنحة هذه فقط هذه اللي وصف لنا، ثم يأتي يكلمك أنت أو يغطك كما فعل اقرأ ما أنا بقارئ. سبحان اللي ثبته، صدق الله لما قال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال ما زاغ البصر وما طغى، يثني الله على رسوخ النبي صلى الله عليه وسلم وثباته. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عامر قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عز وجل عليه لكتم هذه الآية على نفسه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. أي صلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى يعني الأولى ركعتين إلى المغرب والفجر كما هي. لكن هذا أيضا فيه أوهام، هي زيدت في مكة بعد المعراج. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن العزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لنا ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا، وكانت لنا قطيفة نلبسها تقول أعلمها حرير. نقول أعلمها حرير. سبحان الله، مستارة فيها رسم الطير، يقول إذا شفته ذكرت الدنيا. زينتها أي الزينة، أي استارة فيها رسم الطير. وخميصة أبو جهم رحمك الله، خميصة أبو جهم بس فيها أعلام يعني خطوط، وقال ذبوب ذكرتني الدنيا ألهتني في صلاتي، يعني تمام الصفاء والبعد عن الدنيا. الحين الدنيا كلها هي براسه وذنيا عندك. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر فلم أكذبها. هي ما كذبت رضي الله عنها، الكلام من هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وليه ما كذبت. هو عارف الحق ولا كيف؟ ها؟ لا يعني يمكن أنكروا عليه، فقال أنا حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة بالوحي أن عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر فلم أكذبها. يقول أنا ما كذبته، لكن عاد هل يتأسى بهذا؟ نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. حدثنا عبد الواحد الحداد عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة فمن الرجال؟ قالت أبوه. هذا خطأ، هذا عمرو بن العاص محفوظ من حديث عمرو بن العاص أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل وأمر على أبو بكر وعمر. يوم جاء قال يمكن إن شاء الله هو إن شاء الله على خير، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال زين، هذا في النساء يعني الآن. قال لا أنا أقصد الرجال. قال أبوها. ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ قال أبو عبيدة. يقول فخشيت أن أكون آخر واحد. سكت. رضي الله عنه. وفي أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق يوضح كل شيء. ما نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عامر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة. نعم. حدثنا عبدة قال حدثني هشام بن عروة عن رجل قال سئلت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذا. يرقع يخصف، قلنا يخرز خرز. نعم. حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما علمنا بدفني عندنا. بدفني؟ ما علمنا بدفني؟ لأني تدري أين يدفن، لكن متى؟ الكلام هنا في المتى وليس الأين. نعم. يوم الاثنين ودفنوه ليلة الأربعاء. يعني ما علمنا يوم واحد جلس. نعم. ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال ابن إسحاق والمساحي المرور. والمساحي أوضح من المرور. بس يمكن عندنا في وقتهم هم لا بإسحاق يمكن بإسحاق. تعرف فتنة وكيع؟ هو هذا بسبب الحديث هذا. ما كل شيء تدري عنه تحدث به. وحدث في مكة أنني بصلاة قال بس انثنت خاصرته هذه خنصرة، يعني انه تغير عليه الصلاة والسلام. هذا من حديث البهي ومو بثابت، انه يعني جلس من الاثنين الى يوم الثلاث يوم، حتى انه اصبعه كذا انثنوا. قاموا عليه المكة بيقتلونه الاشراف اللي في مكة وقريش، وقالوا هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا قتله مرة لين سربوه خفية من مكة. وكيع عشان الحديث هذا. وبعدين راح المدينة وانطح الناس من أهل المدينة وقالوا انحش ترك ستقتل المدينة، وصل الخبر المدينة ولف لأن فيه مفرق عند قبل المدينة تلف على طريق العراق، وراح العراق هرب ولا كان سيقتل. ما كل شيء نحدث به سبحان الله. ايه توسط له عند الحاكم وقال هذا رجل صالح وتراه يحسبونه الحين رافضي العراقيين اصلا ما حد يرتاح لهم، مو برافضي يحسبونه من اللي في ايه فتنة مشهورة وكيع كلها بسبب حديث. هو يقول حدثنا بس عاد أول شيء الحديث فيه ثبوت نظر والتحديث بخطأ العامة، حتى لو كان إنه يعني تغير في أصبع شيء ولا حتى لو كان لو فرضنا وأن الله عز وجل مبرئ حتى هو في جوف الأرض ما تأكل الأرض وبعد خارجها. هو عليه الصلاة والسلام كما قال أبو بكر طبت حيا وميت، ما يرى من شيء ما يرى من أموات، حتى يمغسلوه ما خرج من شيء عليه الصلاة والسلام ما يخرج من الأموات، هو طاهر. حتى أخذنا ابن سعد إن عائشة كانت تقول يا رسول الله حتى إذا خرج لقضاء حاجته ما يجد بعد شيء، فقال إن الأرض وكلها الله عز وجل أن تأكل أذى الأنبياء أو تبلع أذى الأنبياء. هو ما في شيء أبدا يمكن أن يعني يخل بمقامه وشرفه، لكن أحيانا الإنسان يحدث بحديث عند قوم يحصل مثل هذا. رحمة الله عليه وكيع غفر الله له. مات بعدها مباشرة ها؟ مات بعدها مباشرة يمكن أبو سعود حافظ القصة، مات بعدها ولا طول مرة علينا مرة مات كمد ولا خوف ولا قدر قدر. لكن ترى يا الله سلم مكة يعني مرة جات قتل ما فيها. وكذلك المدينة يقول لا تتكلوا على أميركم له برجال. سبحان الله عظيم. ليت هذا كله يكون عند سنته مثل هذول اللي قالوا شو اسمه رسموا صورته وكذا وهياج في العالم كله حقت الدنمارك ذي مقاطعة ومدري شو، هم كلهم واقعين في معصيته ومحادته ومشاقته والإحداث في دينه. نعم. حدثنا روح حدثنا أيمن بن نابل قال حدثتني فاطمة بنت أبي ليث عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتلبين البغيض النافع. هو بغيض لك أنت يعني خاص المريض لكن النافع ما تحبه لكنه زين. نعم. والذي نفسي بيده إنه يغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. وقالت كان إذا اشتكى من أهله إنسان لا تزال برم على النار حتى يأتي عليه أحد طرفيه. أحد طرفيه ما هو؟ شوف الوصف عند العرب الشفاء والموت. أنت الآن في المرض بين طرفين بين الشفاء وبين الموت، فالبرمة لا تزال على النار يوسع عليه حتى يأتي عليه أحد طرفيه، عاد الطرف هذا ولا الطرف هذا. نعم. وقال يعني روح ببغداد كان إذا اشتكى أحد من أهله شيئا لا تزال. وغير أنها تغسل بطن الإنسان هي تغسل قلبه تسرع عنه الحزن. التلبين يقول عندنا حساء يتخذ من دقيق أو من نخالة لكنه يكون أبيض مثل اللبن وربما جعل فيها عسل، سميت تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها. إذن هو شعير أو دقيق لأنه يمكن المريض ما يبغاه هو زين. حساء يمكن يجعل معه عسل هو أصله من شعير أو من دقيق أو كذا يكون أبيض ومعه عسل ربما. ها ايه عند المغاربة عندهم شيء اسمه حريرة بس الحريرة حريرة تختلف. يبيعون تلبينة مكتوب تلبينة إيه. ها مستساغ يمكنهم عاد ما يندرى وتو ما صادر ومستودع كامل مكتوب عليه التلبينة النبوية وفي غش ما أدري في يرجع على كتب الأصول الأدب واللغة وكذا يبينون حتى كيف تحضر، ويمكن شيء عندنا أو قريب من اللي عندنا، لكن هي حساء. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير والضحاك قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير يقول أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وجدت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وقمت وراءه أنظر فيما بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش، وقال ابن عمير هم حبش لعابين، لكن لعب حربي يلعبون بالحراب وبالسيوف. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بين هي عندها إذ دخل عليها بجرية عليها جلاجل وصوتن، فقالت تدخلوها علي إلا أن تقطع جلاجلها، فقطع جلاجلها، فسألتها بنانة عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب رفقة فيها جرس. مثل القصة صادرة تيجي في الحديث هي اللي تفسر الجلاجل حتى اللي تقرقع هذه فيه عند البنيات الصغار، قالت عاجل لا تدخلون علي لين تقطعون جلاجل هذه، معناه الجرس كل شيء طقطق كذا إذا كان إن على شيء صوت يعني معين، لأن هذا يشبه الجرس، الجلجل هو الجرس. في بناء الدنيا في أشياء كثيرة اختلفت عند الناس، في بناء الدنيا أنهم كانوا يدخلون بناتهم على عائشة تدعو لهم، ولا دخلت الجارية سمينة ذي طلعتها، سمينة ما تدعي لها، اللي سمنتها عمد يعني مسمنوها أهلها طلعتها. الحين سبحان الله يتعالجون يعطونها لين تسمى بالقوة. نعم. ها والله حتى في السيارات صوت السرعة ذا جرس دن دن دن دن نفس الجرس، وفي اللعابي في صح في كل صح في الجوالات في، لكن عادي إذا كان مصاحب لك دائم مثل الجوال تقدر تغيره ولا تصمته ولا لكن إذا اللي دائم مصاحب لك حتى في السيارة تقدر تصمته ولا ما تصل إليه، أما إذا كان رفقة شوف مرافق لك هو الجرس هذا لا، والغنم يحطون فيها جرس. نعم. حدثنا نوح قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهرا قط إلى رمضان، وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن عاصم مولى لقريبة بنت محمد بن بكر عن قريبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، فقلت له إنك تواصل، قال إني لست كأحد منكم إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم مولى قريبة عن قريبة عن عائشة رضي الله عنها فذكر معناه. حدثنا روح حدثنا عوف عن أوفاء ابن دلهم العدوي عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينال شيئا من وجوهنا وهو صائم. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ثمان بن كلاب أن أبا سلمة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفة ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنبذوا البسرة والرطب جميعا. عندنا تنتبذوا كلها. نعم. تنتبذوا. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا نهيك أخبره أن أبا الدرداء كان يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح، فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. هذا مذهب المدينة أن الصبح إلى صلاة أن الوتر إلى صلاة الصبح، لكن ليس دائم إذا صاب نوم ولا شيء، وللأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر، لكن لو طلع عليه الفجر له أن يوتر إلى الصلاة. نعم. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عكرمة ابن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يقول عمرو بن العاص عند موته يا ليتني كنت حيضة دربتها الإماء سلتتها الإماء بدريب الإذخر. لأن الإنسان الجنين نفسه إذا ما تيسر حمله يتحول حيضة، يقول يا ليتني حيضة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفص عن ابن شهاب عن ابن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة معها ابنتان لها فأطعمتها تمرة فشقتها بينهما ولم تأكل منها شيئا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن صحبتهن كن له ستر من النار. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. ثم سمعتها لبت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. حدثنا روح حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن خيثم عن أبي عطية قال سمعت عائشة تقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال أبي أبو عطية اسمه مالك بن أبي حمرة. حدثنا روح حدثنا مالك عن أبي الأسد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما. عندنا مالك بن حمزة. لا. وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال عبد الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال أخبرنا ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهدي، وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهدي، وأهل ناس بالعمرة ولم يسقوا هديا. قالت عائشة فكنت ممن أهل بالعمرة ولم يسق هديا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه وينحر هديه يوم النحر، ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليوفض وليحل وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قالت عائشة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي خاف فوته وآخر العمرة. حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي لتسع وعشرين فقلت إني ما خفيت علي منهن ليلة إنه مضت تسع وعشرون ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الشهر تسع وعشرون. هذا ترى فيها نكارة زيادة فقدم رسول الله الحج الذي خاف فوته وأخر العمرة، هو ما أخر العمرة، هو دمج العمرة في الحج، هو قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عرج من بني تيم لا يكذبه. من ابن بني تيم؟ تميم. تميم عندكم. من بني تميم لا يكذبه. نعم. قال أخبرت عائشة بالنون ولا باللي عندي يا لا نكذبه لا نكذبه. قال أخبرت عائشة أن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون، فأنكر ذلك عائشة وقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال الشهر يكون 29 يكون 29. نعم. حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفص قال حدثنا ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوم فيه تستر الكعبة، فلما فرض الله عز وجل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصوم ومن شاء أن يتركه فليتركه. إذن هذا أيضا من بقايا الدين الأول، أو أخذوه من اليهود يصومون عاشوراء حتى في الجاهلية ويسترون الكعبة فيه في عاشوراء، يعني يلبسونها الستر هذا. ألا متى يسترونها؟ يوم عرفة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة والروح. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا مالك بن عرفة قال أبي وإنما هو خالد بن علقمة قال سمعت عبد خير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم المزفت. قال أبو عبد الرحمن قال أبي إنما هو خالد بن علقمة الهمداني وهم شعبة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا هشام عن شميسة خالد بن عرفة مالك بن عرفة حدثنا روح قال حدثنا هشام عن شميسة أنها كانت عند عائشة فقام إليه إنسان فقال يوم المؤمنين ما تقولين في نبيذ الجر؟ فقالت نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا قال عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا محمد بن بكير عن هشام عن شميسة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. بكيرة بن أبي بكيرة ابن أبي بكيرة بكيرة بكيرة بالتاء. نعم. حدثنا روح حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته من المغرم والمأثم. فقال قائل يا رسول الله ما أكثر ما تعوذ من المغرم؟ فقال الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حدثنا روح حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. حدثنا روح حدثنا هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد كان يأتي على آل محمد شهر ما نختبز فيه. قال فقلت يوم المؤمنين فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحلي والإحرام حين أحرم. نعم. حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. نعم. حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبته يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم حين أهل بأطيب ما قدرت عليه مصيب. حدثنا روح حدثنا شعبة قال أخبرنا الحاكم محمد ومنصور وسليمان إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عندك من طيب ولا من طيبي؟ من طيبي. نعم. قالت أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال سليمان في شعر وقال منصور في أصول شعره وقال الحكم محمد في مفرق. نعم. حدثنا روح حدثنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة قال فأتيت غلام أم سلمة فالنافي عنه فأرسلته إليها فرجع إلي فأخبرني أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما. قال ثم لقي غلام عائشة ذكوان أبا عمرو فبعثه إليها فسألها عن ذلك فأخبرته أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما. حدثنا روح قال حدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جلوما وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جلوما وأنا أريد الصيام ثم أغتسل وأصوم. قال الرجل إنك لست مثلنا إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها ناولين الخمر من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا روح حدثنا صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بسريف وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت قلت يرجع الناس بنسكين ثم أرجع بنسك واحد. قال ولما ذاك؟ قلت إني حط. قال ذاك شيء كتب الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج. قالت فقدمنا مكة ثم ارتحلنا إلى ميناء ثم ارتحلنا إلى عرفة ثم وقفنا مع الناس ثم وقفت بجمع ثم رميت الجمرة يوم النحر ثم رميت الجمار مع الناس تلك الأيام. قالت ثم ارتحل حتى نزل الحصبة. قالت والله ما نزلها إلا من أجلي أو قال ابن أبي مليكة عنها إلا من أجلها. ثم أرسل إلى عبد الرحمن فقال احملها خلفك حتى تخرجها من الحرم فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعران ولا إلى التنعيم. قال من الحرم لكن أقرب الحل إنما هو التنعيم. فلتهل بعمرة. قالت فانطلقنا فكان أدنى ما إلى الحرم التنعيم فهللت منه بعمرة. ثم أقبلت فأتيت البيت فطفت به وطفت بين الصفا والمروة ثم أتيته فارتحل. قال ابن أبي مليكة وكانت عائشة تفعل ذلك بعد تعتمر بعد الحج. أول شيء كانت في ذي الحجة وبعدين كانت تذهب ذي الجحفة إلين يدخل محرم ثم تحرم. في أشياء يعني ظن أنه ما نزل حصب إلا من أجلها وأنه ما قال لها التنعيم وقال لها أخرج بس من الحرم وأن عائشة كانت تفعل ذلك بعد. نعم. حدثنا لوح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب العروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فنزلنا الشجرة فقال من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحجة. قالت عائشة فهل منه بعمرة وأهل منه بحجة. قالت وكنت أنا من أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشتي وذري عمرتك وهلي بالحج. ولما كان ليلة الحصبة أمرني احتمرت فكان عمرتي التي تركت. حدثنا روح حدثنا كامس عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته وصام شهرا كله حتى يفطر منه إلى رمضان ولا أفطر شهرا كله حتى يصوم منه حتى مضى لوجهه أو سبيله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن رجلين دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة يحدث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. قال فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. فقالت الذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول ولكن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلى آخر الآية. حدثنا لوح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن بودين عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في سدة من أصحابه فجاء عربي جائعا فأكله بلقمتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي الله في أوله فليقول بسم الله في أوله وآخره. الطعام كان يكفي ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وجاء الاعراب الجائع وكله في لقمتين والسبب انه ما ذكر اسم الله كان مع الشياطين اكيد. نعم. حدثنا نوح حدثنا مالك بن انس عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت نمرقه فيها تصاوير فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهيه فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ما اذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقه؟ فقلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبد الله عن جدلي يقول سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق ولكن يعفو ويصفح. نعم. حدثنا الضحك بن مخرد قال حدثني أبي قال حدثني الزبير بن عبيد عن نافع قال يعني أبا عاصم قال أبي ولا أدري من هو يعني نافع عن هذا قال كنت أتجه إلى الشام أو إلى مصر قال فتجهزت إلى العراق فدخلت على عائشة أم المؤمنين فقلت يا أم المؤمنين إني قد تجهزت إلى العراق. فقالت مالك ولما تشرك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدح حتى يتغير له أو يتنكر له. فأتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت يا أم المؤمنين والله ما رددت الرأس مال. فأعادت عليه الحديث أو قالت الحديث كما حدثته. نافع هذا كل أهل الحديث جهدوا في أن يعرفوه ما عرفوه. هو اسمه أبو عاصم قال الإمام أحمد لا أدري من هو وقال صاحب كتاب الثقات يقول جهدت فلم أقف عليه. وما الضحاك مخلد معروف هو أبوه والزبير بن عبيد يقول ما روى عن الهال. لكن الحديث هذا سبحان الله هذا يعني انثبت وإلا هو أصل في التجارة كثرة التغيير في التجارة ما فيها بركة. فكان متجره إلى الشام ومصر يغير العراق. قالت لعائشة لا تغير متجرك إذا كان رزقك في شيء لا تغيره إلا يتنكر لك إلا ما عاد في مجال ولا لا تحاول تبدل يعني باستمرار تنقل. أنت تشوف الآن بعض الناس كل يوم عنده فكرة كل يوم عنده محل ولا يحصل شيء. راح العراق ويوم رجع قال والله ما رديت حتى رأس مالي. قالت أنا حدثتك بالحديث الشام كان أبرك لك ومصر راح مجي من الخير. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت مع الذين حلوا من العمرة. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت مرت على عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت يا رسول الله هذه الحولاء وزعموا أنها لا تنام الليل فقال لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال أبي حدثناه وهب قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرت الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزة. إذن لا علاقة بخديجة، لا علاقة بخديجة، يعني خديجة جدها أسد بن عبد العزة. نعم. فذكره وقال فإن الله لا يسأم حتى تسأموا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير أخبرتني عائشة أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزة فذكر الحديث. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. كفارة يمين هذه في نكارة. لو كان هكذا ما اختلف السلف فيها إنه ما يفي به، وبعضهم قال الإمام أحمد قول إن كفارة يمين، وبعضهم قال تتركه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.